قل انا اول الانبياء في الخلق واخرهم في البعث، وقد بعثت اخر الزمان لئلا تطلع الامم على قضاء امتي، او كما قال. الفقر الاول من الحديث، انا اول الانبياء في الخلق واخرهم في البعث، حديث معروف وهو من احاديث الجامع الصغير. ومن معروفه انه حديث ضعيف الاسناد، لا تقوم الحجة به ولا يجوز نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوته. هذا من حيث اسناده، ومن حيث متنه فلا يتصور ان يقول الرسول عليه السلام انه اول الانبياء في الخلق. فاول الانبياء كما نعلم ادم عليه الصلاة والسلام، وهو ابو البشر مطلقا، فكيف يتصور ان يكون حفيده بعد مئات الاجداد محمد بن عبد الله ان يكون قد خلق قبل جده الاول ادم عليه الصلاة والسلام. وقد يتأول بعض الناس مثل هذا الحديث بان المقصود بالخلق الخلق المعنوي، فنقول بهذا المعنى يخرج الحديث عن النكارة الظاهرة، ولكن هذا ايضا يحتاج الى اثبات. كون الرسول عليه السلام خلق من حيث المعنى قبل الانبياء جميعا، هذا امر غيبي يحتاج الى اثبات، وليس هناك ما يدل عليه. اللهم الا قوله عليه الصلاة والسلام الثابت عنه: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وفي رواية: كتبت نبيا. هذا معنى صحيح، اي ان الله عز وجل كتب نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل تمام خلق آدم عليه الصلاة والسلام. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، هذا هو لفظ الحديث الصحيح المروي في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة المعروفة. وقد اشتهر الحديث عند الصوفية بلفظ: كنت نبيا ولا ماء ولا طين، لا آدم ولا ماء ولا طين. الحديث بهذا اللفظ من أحاديث الموضوعة المعروف وضعها عند العلماء. فإذا كنت نبيا، وفي اللفظ الآخر كتبت نبيا، وآدم بين الروح والجسد، فهذا صحيح. أما أنه كان أول الأنبياء في الخلق وآخره في البعث، فهذا حديث ضعيف. أما تمام الحديث وهو: وقد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على قضاء أمتي، فهذا لا أعرفه حديثا، وأظنه تعليلا من بعض الشراح أو المعلقين على الحديث الضعيف. هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله من البشر؟ وهل صحيح ما يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد؟ هذا لأول مرة أنا أسمع هذه الضلالة. قال السائل: هذا ما سمعته من المشهدين، ما هو حكم الإنشاد والمديح هذا؟ أما السؤال الأول فالجواب: ليس صحيحا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول ما خلق الله من البشر،